بيت الأوه تريح متعب قلبي. لو كانت الأوه تريح متعب قلبي وتريح الفكر وتخلي من الهموم قلبي. لو كانت الأرض تريح متعب قلبي وتريح الفكر وتخلي من الهموم قلبي. لو كانت الأرض تريح متعب قلبي وتريح الفكر من الهموم قلبي. لا تعلها قوتي وكلها من صميم قلبي. اديله سلام حبايب اللي جايب فرح. احلى سلام حبايبنا اللي جايب فرح. اديله سلام حبايب اللي جايب فرح. ادونا القمر يلي زهرا. اديني سلام لسعد الحمزه وحبايبه الحسامده ورجال حسامده. احلى سلام لحبايبنا يا ريس. Yeah. وإنكم سكنتوني ولحظة Oh, أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.